أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 19 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فصل ما يحرم بالحدث. تكلمنا في الدرس اللي فات عن معنى الحدث، وقلنا هو وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وعرفنا أن الحدث قسمان: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما أوجب الغسل. ومن العلماء من يقسم الحدث إلى أقسام ثلاثة، ومنهم من يقسم الحدث إلى أقسام أربعة. والمحدث يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه كذلك الطواف، ويحرم عليه حمل المصحف ومسه. وذكرنا في الدرس اللي فات أيضا ما يتعلق بأدلة ذلك، وعرفنا أن كان بقصد الدراسة وكتب في أوراق ولو آية فهو مصحف يحرم مسه على المحدث. أما ما كان بقصد التبرك فهذا لا يحرم، والعبرة بالكاتب، سواء كتب ذلك لنفسه أو كان لغيره تبرعا، وإلا فالآمر. وهل يجوز حمل المصحف مع المتاع؟ قلنا لو كان قاصدا لحمل المصحف فقط فلا يجوز، بخلاف ما لو كان قاصدا لحمل المتاع فقط أو أطلق. وكذلك لا يجوز مس البياض أو نحو ظرف أعد له وهو فيه. ويجوز تقليب ورق المصحف بعود إذا كان الشخص محدثا، إذا لم ينفصل عليه. وكذلك يجوز مس المصحف إذا كان معه تفسير، وكان التفسير أكثر من القرآن حتى ولو كان على سبيل الاحتمال. وفي حالة الشك قلنا جرى الخلاف بين الشيخين، الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى والشيخ الرملي، وقلنا أن الذي ندين الله تعالى به أنه في حالة الشك لا يحرم لعدم تحقق المانع. بالنسبة للصبي، الصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. الصبي المميز لا يمنع من مس المصحف حتى ولو كان محدثا إذا كان ذلك بقصد الدراسة، فيحمل المصحف ويمس المصحف لحاجة تعلمه ودرسه. ولو ألزمناه بالطهارة عند مسه أو حمله المصحف لكان في هذا مشقة عظيمة جدا، وبالتالي المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك بالنسبة للوسيلة زي الحمل المكتب والإتيان به للمعلم من أجل أن يعلمه منه، فكل هذا جائز طالما أنه بقصد الدراسة. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية. قال: وكتابته بالعجمية، ووضع نحو درهم في مكتوبه وعلم شرعي، وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا، وتمزيقه عبثا. قال رحمه الله: ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف. عرفنا حكم الصبي المميز إذا كان محدثا، فهذا يعني يحل له الحمل ويحل له كذلك المس. طيب بالنسبة لغير المميز، الشيخ بيقول يحرم تمكين الصبي غير المميز، وهذا التحريم يتوجه إلى الولي، بمعنى أن الولي يحرم عليه أن يمكن الصبي غير المميز من حمل أو مس المصحف، لئلا يفضي ذلك إلى الانتهاك، لئلا يفضي ذلك إلى الانتهاك. قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى، وذكر العلامة الكردي رحمه الله عن الشيخ ابن حجر في الإعاب، أن لو كان هذا المس أو هذا الحمل بحضرة الولي ف فلا يحرم حينئذ. ليه؟ لأن الولي إذا كان موجودا سيمنع هذا الصبي غير المميز من انتهاك أو امتهان المصحف. يبقى إذن قوله هنا ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف محل ذلك إذا كان بغير حضرة الولي، أما إذا كان بحضرته فلا يحرم. وكذلك عرفنا في الدرس اللي فات إن المصحف يطلق على كل مكتوب للقرآن ولو كان بعض الآيات، ويشمل ذلك أيضا الآيات المكتوبة في الألواح. طيب الآن أحيانا الصبيان بيكتبون بعض الآيات في القرآن من أجل الحفظ، وبعدين بيحتاجوا إلى محو هذه الآيات بالريق والبصاق، فهل يحل ذلك؟ هل يحل استعمال الريق أو البصاق من أجل محو آيات القرآن الموجودة في الألواح؟ أيضا يمنعون من ذلك، لابد من منعهم من ذلك لما في ذلك من الامتهان. فالبصاق على لوح القرآن أو مكتوب فيه قرآن من أجل المحو لا يجوز لما في ذلك من الإهانة. أحيانا الإنسان بيحتاج إلى تقليب صفحات المصحف، وعند التقليب ربما وضع الريق على الإصبع علشان يستطيع تقليب هذه الأوراق، هل يجوز إيصال الريق إلى أوراق المصحف؟ أيضا هذا لا يجوز، يحرم إيصال الريق إلى أوراق المصحف. ومحل ذلك فيما لو كان الريق موجودا، طب لو كان الريق قد جف فلا يحرم حينئذ. إيصال شيء من البصاق إلى شيء من أجزاء القرآن أو من أجزاء المصحف هذا محرم. قال رحمه الله تعالى وكتابته بالعجمية، يعني يحرم كتابة القرآن بغير اللغة العربية. طيب لو أراد أن يكتب التفسير، تفسير الآيات بغير العربية، هذا جائز، تفسير جائز. أما كتابة القرآن بغير اللغة العربية فهذا يحرم، لأنه يذهب بإعجاز القرآن. والمتقدمون من العلماء كانوا يمنعون من مخالفة رسم المصحف، يعني إذا أراد الشخص أن يكتب آيات من القرآن أو بعض الآيات من القرآن فلا بد أن يتقيد بما جاء به الرسم. يعني مثلا كلمة الربا كيف تكتب؟ تكتب بالواو، تكتب بالواو وتنطق بالألف. إذا أراد أن يكتب بعض الآيات وفيها كلمة الربا يكتبها بالألف ولا يكتبها بالواو؟ لا بد أن يتقيد برسم المصحف. طب إذا كان هذا بالنسبة للتقيد بالرسم فمن باب أولى التقيد بما جاءت به من اللغة، فلابد أن يتقيد باللغة العربية كما نزل بذلك القرآن، لأن من إعجاز القرآن نزوله بهذه اللغة. فلهذا الشيخ يقول وكتابته بالعجمية، فخرج بذلك ما لو كتب تفسير الآيات بالعجمية فهذا لا بأس به. وجاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية، فأجاب أصحابنا عن ذلك أن سلمان إنما كتب لهم الترجمة ولم يكتب لهم الآيات. قال رحمه الله تعالى ووضع نحو درهم في مكتوبه، يعني يحرم كذلك وضع درهم أو ورقة أو نحو ذلك في مكتوب القرآن يعني في المصحف. فلا يجوز وضع ورقة أو وضع درهم أو نحو ذلك داخل المصحف فيجعل المصحف كأنه محفظة يضع فيها بعض الأوراق، يضع فيها بعض العملات النقدية إلى آخره، فهذا يحرم سواء كان هذا في القرآن كله أو كان في جزء من أجزاء القرآن. وكذلك الحال بالنسبة لكتب العلم الشرعي، فيحرم أيضا وضع نحو دراهم في كتب العلم الشرعي، لأن هذا منافي للتعظيم. قال رحمه الله وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا، وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تأكيد على الحكم، إلا فالكلام نفس المعنى، لكن هنا بيقول خلافا لشيخنا، وإحنا عرفنا أن المصنف إذا أطلق هذا اللفظ فإنه يريد به الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. طب هل الشيخ ابن حجر بيقول بجواز ذلك، بجواز وضع نحو الدراهم في مكتوب المصحف أو وضع نحو الدراهم في علم الشرعي؟ لا يقول بجواز ذلك. تصريح الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتبه يقول بالتحريم، وكذا يقول به الشيخ الرملي رحمه الله تعالى، ما أحد منهم يقول بجواز ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتمزيقه عبثا. قال: وتمزيقه عبثا، يعني مما يحرم أيضا تمزيق المصحف، لأن هذا فيه امتهان وفيه ازدراء بالمصحف. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قيد ذلك بما لو فعله عبثا، يعني من باب التلاعب ولا فائدة من وراء ذلك، فيحرم عليه حينئذ لما فيه من الازدراء. طيب لو فعل ذلك، لو مزق المصحف صيانة له، يعني وجد أوراق المصحف متناثرة في أماكن متعددة ومتعرضة للامتهان والأتربة إلى آخره، فأراد أن يمزق هذه الأوراق صيانة لها، هل يجوز؟ مقتضى كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا جائز، لأنه قيد حرمة التمزيق بما لو كان عابثا. قال: وتمزيقه عبثا، فمعنى ذلك أنه لو مزق أوراق المصحف صيانة لها أو صيانة للمصحف فلا بأس حينئذ، فلا يحرم. ولكن عبارة الشيخ ابن حجر رحمه الله في كتبه وكذلك في الفتاوى تفيد حرمة التمزيق مطلقا، سواء كان للصيانة أو لغير ذلك. فلما سئل الشيخ ابن حجر رحمه الله عمن وجد ورقة ملقاه في طريق فيها اسم لله تبارك وتعالى، ما الذي يفعل؟ فأجاب رحمه الله قال ابن عبد السلام اللي هو سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، قال: الأولى غسلها. هذا أولى ما يفعله بهذا الورق، أن يغسله، لأن وضعها في الجدار تعرض الأوراق للسقوط والامتهان. أحيانا لبعض الناس بيأخذ بعض الكلام أو بعض الأوراق التي فيها اسم لله سبحانه وتعالى فيضعون هذه الأوراق في مكان مرتفع أو نحو ذلك، فهذا ربما تعرض هذه الأوراق أو تتعرض هذه الأوراق للسقوط وبالتالي تتعرض للامتهان، فكان الأولى غسل هذه الأوراق التي فيها اسم لله تبارك وتعالى. قيل: بل تجعل في حائط، هذا قول آخر. وقيل: يفرق بين هذه الحروف وتلقى، لأن لو فرقت هذه الحروف لخلاص لذهبت الكلمات بتفريق هذه الحروف كما يقول الزركشي رحمه الله تعالى. لكن الأرجح في ذلك هو المنع من التمزيق، والأولى له أن إما أن يغسلها، وهذا أولى من أن يضعها في مكان مرتفع ونحو ذلك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وتمزيقه عبثا، ونقول كذلك: وتمزيقه ولو كان صيانة، هذا أيضا مما يحرم لما فيه من الإزدراء، والأولى أن يغسله، وإلا فيضعه في حائط أو في مكان مرتفع إذا لم يغسله. قال رحمه الله تعالى: وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه. يحرم بلع ما كتب عليه القرآن. طيب لماذا قال بالتحريم؟ يعني الآن عندنا ورقة مكتوب فيها بعض الآيات من القرآن، فجاء شخص وابتلع هذه الورقة، قال هذا مما يحرم. لماذا؟ لأنه لو ابتلع هذه الورقة مع ما فيها من القرآن سيؤدي هذا إلى اختلاط هذه الورقة بالنجاسات الموجودة في البطن، فيحرم عليه حينئذ. طب لو أنه أكلها، يعني مضغها أولا وبعدين ابتلعها، هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم عليه ذلك. إيه الفرق بين الأكل والابتلاع؟ الابتلاع ستنزل الورقة بصورتها بما فيها من آيات قرآنية، لكن عند المضغ أو تذهب الآيات قبل ابتلاع الورقة. قال رحمه الله تعالى: وبلع ما كتب عليه لا شرب محوه، يعني لا يحرم عليه أن يشرب ما محي من القرآن. هو الآن وضع الورقة في ماء وأراد أن يمحو هذه الآيات، وأراد بعد ذلك أن يشرب هذا الماء، هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم عليه ذلك. وأحيانا يفعل هذا من باب الاستشفاء. قال رحمه الله: ومد الرجل للمصحف ما لم يكن على مرتفع. يحرم أيضا أن يمد الرجل أو المرأة، عموما يحرم مد الرجل إلى جهة المصحف إلا إذا كان هذا المصحف موضوعا على شيء مرتفع، فلا يحرم المد حينئذ. قال رحمه الله: ويسن القيام له كالعالم بل أولى. يسن القيام للمصحف. ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قام للتوراة، كانت هذه التوراة غير مبدلة، أو هذه النسخة يعني كما يقولون غير مبدلة، ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم لها تعظيما حتى وإن كان فيها تحريف أو فيها تبديل. لا شك أن فيها شيء من الحق، لا شك أن فيها شيء من الحق، ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للحق الذي هو فيها. وكذلك بالنسبة للمصحف، يسن القيام للمصحف قال كالعالم، يعني كما يسن القيام للعالم. قال بل أولى، يعني القيام للمصحف أولى من القيام للعالم، لأن تعظيم المصحف أولى بلا شك. قال: ويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة، فغسله أولى منه. إذا احتاج إلى حرق ما كتب القرآن عليه هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك إذا كان من باب الصيانة، كما فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان لما جمع المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد اللي هو مصحف الإمام، أمر بتحريق جميع المصاحف الموجودة حتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاء الناس إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرادوا أن يأخذوا مصحفه كما أمر عثمان، فأبى ابن مسعود ذلك وصعد على المنبر وقال: يا أيها الناس، إني غال مصحفي. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأشهدكم أني غال مصحفي هذا. وأبى أن يدفعه إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان مصحف عبد الله بن مسعود كان قد كتب فيه شيء من التفسير. فالحاصل يعني أن عثمان لما جمع هذه المصاحف الموجودة بأيدي الناس أمر بحرقها ودفنها من باب الصيانة. كذلك لو احتاج الإنسان إلى الحرق فإنه يفعل ذلك أيضا إذا كان لهذا الغرض، لكن الأولى هو الغسل، يعني محو الآيات الموجودة في الورق بالغسل أولى من التحريق. قال: فغسله أولى منه، لكن لا يكره ولا يحرم الحرق. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالجنابة المكث في المسجد وقراءة قرآن بقصده ولو بعض آية بحيث يسمع نفسه ولو صبية، خلافا لما أفتى به النووي رحمه الله تعالى. وبنحو حيض لا بخروج طلق صلاة وقراءة وصوم، ويجب قضاؤه لا الصلاة، بل يحرم قضاؤها على الأوجب. طيب، الآن بعدما فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عما يحرم بالحدث الأصغر، شرع في الكلام عما يحرم بالحدث الأكبر والجنابة ونحوها. فقال رحمه الله: ويحرم بالجنابة المكث في المسجد. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على حرمة المكث في المسجد للجنوب؟ في حد عنده دليل على هذه المسألة؟ قوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ولا جنبا، قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. ولا جنبا، فيحرم على الجنب أن يمكث في المسجد. وخرج بالمكث مجرد العبور فهذا لا يحرم، كأن يدخل من باب ويخرج من آخر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا عابري سبيل. قال رحمه الله: وقراءة قرآن بقصده، يعني مما يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل القرآن لجنب ولا لحائض. فيحرم قراءة القرآن، لكن قال الشيخ رحمه الله: بقصده، يعني إذا قصد قراءة القرآن وحده أو قصد قراءة القرآن مع غيره. وخرج بذلك ما إذا لم يقصد قراءة القرآن، كما إذا قال بعض الآيات بقصد الذكر، زي ما مثلنا قبل ذلك أكثر من مرة، أذكار الصباح والمساء مثلا فيها شيء من القرآن، أو أذكار النوم فيها شيء من القرآن، فقرأ بعض الآيات بقصد الذكر فلا يحرم حينئذ، قصد الذكر وقصد القرآن فهنا أيضا يحرم. إذن عندي قراءة القرآن بالنسبة للجنب لها أحوال، زي ما تكلمنا بالنسبة لحمل المصحف للمحدث قلنا لها أحوال، كذلك هنا بالنسبة لقراءة القرآن. الحالة الأولى تارة يقصد القرآن فقط فهذا يحرم. الحالة الثانية تارة يقصد غير القرآن، كأن قصد الذكر أو قصد الموعظة أو نحو ذلك، فهذا لا يحرم. الحالة الثالثة أن يقصد القرآن والذكر أو القرآن والتبرك، فهذا يحرم لأنه قصد القرآن وقصد غيره. الحالة الرابعة أن يطلق، يعني يتلو آيات من القرآن ولا يقصد شيئا معينا، في حالة الإطلاق لا حرم. فهذه أحوال أربعة. الشيخ بيقول وقراءة القرآن بقصده ولو بعض آية، فقوله هنا بقصده يشمل ما لو قصده وحده أو قصده معه مع غيره. قال ولو بعض آية، حتى ولو حرفا واحدا، حتى وإن لم يأتي بآية مفيدة، يعني لو أتى ببعض آية لا تفيد معنى أيضا يحرم عليه ذلك، لأن الشروع في الآية شروع في المعصية، الشروع في الآية بل الإتيان بحرف واحد من آية هذا شروع في المعصية، ولهذا يحرم عليه ذلك. قال بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه يعني محل حرمة قراءة القرآن للجنب إذا أسمع نفسه. طب لو أمر القرآن على قلبه أو حرك به شفتيه دون تلفظ دون صوت فلا يحرم حينئذ لأنه لا يسمى قارئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو صبيا، يعني تحرم القراءة ولو من صبي، خلافا لما أفتى به النووي رحمه الله تعالى، فقال لا يحرم قراءة الصبي إذا كان جنبا، ووافقه على هذا كثيرون من أصحابنا لأنه غير مكلف. قال رحمه الله تعالى وبنحو حيض لا بخروج طلق، صلاة وقراءة وصوم إلى آخره. قال وبنحو حيض، يعني إذا كانت المرأة حائضا فيحرم عليها أيضا جملة من الأمور. قال لا بخروج طلق، يعني لا يحرم بخروج دم الطلق لأنه ليس حيضا وليس نفاسا، فإذا كانت المرأة حائضا وكذلك لو كانت نفساء يحرم عليها الصلاة، وذلك لأنها على حدث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا يشمل نفل الصلاة وكذلك فرض الصلاة، ويشمل ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر، ويشمل ذلك أيضا ما في معناها من فروض الكفايات كصلاة الجنازة، كل هذا يحرم على المرأة الحائض. قال رحمه الله تعالى وقراءة، يعني ويحرم على المرأة الحائض أن تقرأ شيئا من القرآن. في الحديث لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب، ومحل ذلك ما لو أسمعت به نفسها، أما لو أمرت القرآن على قلبها أو حركت به الشفتين دون تلفظ فلا يحرم. وكذلك النظر بالعين أيضا لا يحرم عليها، إن برضو هذا محل إشكال بالنسبة للنساء. طب الآن المرأة إذا كانت حائضا تحتاج إلى مراجعة القرآن ونحو ذلك والنظر في ورديها من القرآن، ماذا تفعل؟ نقول تحرك الشفتين دون تلفظ، تحرك الشفتين دون تلفظ فتقرأ بعينها ولا تسمع نفسها القرآن. قال رحمه الله وصوم ويجب قضاؤه للصلاة، يعني يحرم عليها كذلك الصوم وتقضي بعد ذلك هذا الصوم، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إليها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحورية أنت؟ فقالت لا ولكني أسأل، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب إذا أرادت أن تقضي الصلاة، هي الآن لا يجب عليها القضاء، لا يجب عليها قضاء الصلاة، يجب عليها قضاء الصوم. هي قالت أن لا يجب علي، لكن أريد أن أقضي هذه الصلوات التي فاتتني حال الحيض، هل يجوز لها ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: يحرم قضاؤها، يعني قضاء هذه الصلاة على الأوجه. طيب لما نقول يحرم، احنا عارفين الحرمة قد تكون مع الصحة وقد تكون مع عدم الصحة. طيب يحرم عليها ذلك مع الصحة ولا مع عدمها؟ الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول: يحرم عليها القضاء مع عدم الصحة. القضاء أصلا محرم ولا يصح، هل تنعقد الصلاة ولا لا تنعقد؟ قلنا الشيخ ابن حجر يقول لا تنعقد أصلا، فصلاة غير صحيحة. والشيخ الرملي رحمه الله يقول: القضاء مكروه، القضاء مكروه، وبالتالي الصلاة تنعقد نفلا مطلقا، نفلا مطلقا، لكن لا ثواب فيه. ليه قلنا لا ثواب فيه؟ لأن الثواب لا يجتمع مع الكراهة. فإذا في انعقاد هذه الصلاة خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول لا تنعقد أصلا، هي محرمة عليها، يحرم عليها القضاء وصلاتها لا تصح ولا تنعقد، ومنهم من يقول يكره لها القضاء وبالتالي صلاتها تنعقد، لكن تنعقد نفلا لا ثواب فيه، لأن الثواب لا يجتمع مع الكراهة. ثم قال بعد ذلك فصل في الغسل، نرجع إن شاء الله الكلام عنه إلى الدرس القادم. كتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.